سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.